وقالوا الحمد لله حتى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها قد أفلح من زكاها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.

هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين